الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم، جزاكم الله خير. يقول أن سبب كفر بني آدم هو الغلو. الغلو هو مجاوزة الحد قطحا أو مدحا، ذما أو ثناء، فهو الغلو مجاوزة الحد، هذا الأصل. قطحا أو مدحا هذا تجد في اليهود أنهم كان فيهم الغلو قطحا ومدحا، كما في عزير وفي عيسى عليه السلام. والغلو سبب الهلاك، وهو سبيل إلى التردي إلى هوة سحيقة. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أدرت النصارى ابن مريم. ولما دخل على القوم فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت خيرنا وابن خيرنا، أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السيد الله، لا تقولوا بهذا القول، إنما السيد الله. فقالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا ما تشاؤون، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. وفي رواية: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وهذه فيها دلالة أن حبائل الشيطان في هذا، وأنه وسيلة إلى الهلاك. وإلا فإنما مسألة الكلام على السيد وأنه له السيادة المقيدة هذه جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم فأجلسوه. فقال له عمر الخطاب: إنما السيد الله. وهذه دلالة واضحة جدا على حسم المادة والحفاظ على جناب التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسم مادة الغلو في هذا، قال إنما السيد الله، لا تقولوا بهذا القول، أو قال: قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. لا سيما وأن عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه أيضا حسم مادة الغلو في هذا، لما سمع بأنه كانوا يصلون أو يتقصدون الصلاة عند الشجرة، شجرة الرضوان، فقطعها وجذها لحفاظ جناب التوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني الله ندا، بئس خطيب الأمة أنت. أو في الرواية الأخرى أنه قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غوى، ومن يعصيهما، أجعلتني لله ندا. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الفصل في هذا وذاك. فالغلو كان سببا لهلاك الأمم، والغلو في الصالحين وفي الأولياء، لا سيما أنت ترى أن كثير ممن يعني يعتقدون في الأولياء يقولون بأن الله أعطى الولي قوة لإحياء الجنين في بطن الأم، وبعضهم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحكم في الكون وذرات الكون، ويستغيثون به ويطلبون المدد منه، لا يطلبون المدد من الله جل في علاه كما سيأتي ذلك. لكن أصل الغلو قال في قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وهذا لا يمكن للتحريم. والغلو في الدين حدث من اليهود قطحا ومدحا، وحدث من النصارى مدحا، كما قال الله تعالى في علاه وصد الباب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الاعتبار بالغيب، لا سيما وأن مسلم قال: إنما أهلك من كان قبلكم. وسيأتي في شرح الحديث: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وغلو هؤلاء في دينهم كما قلنا قطحا ومدحا، غلو هؤلاء في دينهم أنه الغلو في الله جل في علاه لأنهم شبهوا الله بخلقه نقصا، نعوذ بالله تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون. قالوا بأن الله تعالى لما رأى من مما فعل بنو آدم بأنهم يعثون في الأرض يسيئون في الأرض فسادا، قال بكى الله فأرمد، شبهوا الله الخالق بالمخلوق. بل قالوا قولا أفظع من ذلك، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لما أنزل الله جل في علام أن الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له، فقالوا إن الله يستقرضنا فإن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا مجاوزة الحد مع الله جل في علام. وقالوا خلق السماوات السبع والأرضين السبع في ستة أيام، ويوم السبت كان يوم راحة له، استغفر الله. والله يرد عليهم في قوله جل في علام ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب من تعب ولا إعياء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، حجابه النور حجابه النار. في رواية قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا الغلو منهم أيضا قد حملها في الأنبياء. فبنو إسرائيل كانت المجاوزة الحد معهم في عزير رضي عليه وعلى يمين أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، كما قال الله جل في علاه وقالت اليهود عزير ابن الله، نعوذ بالله من غضب الله، فنسبوا لله الولد. وهذا ما قاله النصارى أيضا، وهذا مدحنه الآن. فقد غلوا الغلو وصل بهم في الاعتقاد في عزير، قال عزير ابن الله، والنصارى قالوا والمسيح ابن الله، فقال الله جعل قالت يهود عزير وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهؤلاء نسوا الله الولد، ولذلك يقول الله جل في علاه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لتعلم أنها تعدل ثلث القرآن. ولذلك الله تعالى أنكر على من نسب لله الولد، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال الله جل في علاه لقد جئتم شيئا إدا، عندما قالوا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، سبحانه جل في علاه. والغلو في عيسى عليه السلام أنهم قالوا أن عيسى هو إله، قالوا عيسى إله وقالوا عيسى ابن إله، ولذلك يقولون بسم الله يقولون بسم الأب بسم الابن بسم الروح القدس، الأقانيم الثلاثة ثلاثة في واحد كما يقولون غلوا في عيسى. ولذلك يرون أن الرزق من عيسى، الحياة من عيسى، الموت من عيسى، وعيسى هو المخلص. يعني عقيدة الصلب عندهم هي عقيدة التخليص، بأن الله تعالى كاد يأخذ جميع بني آدم بذنب آدم بأكله من الشجرة، فخلصهم بمن بعيسى عليه السلام المخلص، نعوذ بالله من هذا الغباء المستحكم. فنعم هذا ليس كفرا فقط، لأنك إذا تكلمت مع عاقل وسألته واحد جمع واحد جمع واحد يساوي الحائط، ستتكلم تقول ثلاثة، هم يقولون لا تساوي واحد، كيف قال لا تسأل؟ وهذا العلمك هذا دأب الكثير، اللي يريد يجر الناس يجرهم بالجهل، ما يريد لأنهم يتعلموا، لأنه لو تعلم سيقول كيف ويسأل ويبحث حتى يصل، لكنه يريد يجر فينجر يكون جاهلا فقط. فإذا يقول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فالغلو في أهل الكتاب هو الذي أتى أو أودى بأهل الكتاب إلى التردي وإلى الهلكة وإلى الكفر المبين، أنهم نسبوا لله جل في علاه الولد، نعوذ بالله من الخذلان، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون. لذلك يقول الله جل في علاه إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أن الجنة حق وأن النار حق، أدخل الله الجنة على ما كان من عمل. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال في قول الله جل وعلا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما هلكوا مثلوا لهم أو صوروا لهم هذه التصاوير ونصبوا على قبورهم، فبعدما مات العلماء منهم عبدوهم من دون الله. أولا قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن هذه أسماء رجال من قوم نوح، الحق أنهم ليسوا من قوم نوح، لأن نوح عليه السلام ما جاء إلى قوم قد كفروا، ما فيهم إيمان، ما أرسل الله نوحا إلا لكفر أهل الأرض. والقرون العشرة التي قالها ابن عباس بين آن وبين نوح كانت على الإسلام، ما كانت على الكفر. كان الناس أمة واحدة يقصد بها الأمة الإسلامية، كانت على الإسلام ما كانت على الكفر. ثم بعد ذلك لما ظهر فيهم هذا الكفر أرسل عليهم نوحا، ولكن لما يقول أسماء من قوم نوح يعني قرب بعثة نوح عليه السلام، كان هناك أناس صالحون ولما ماتوا العلماء هنا العوام صوروا لهم هذه التصاوير، وكان العلماء يمنعونهم من أي شيء فيه شرك، والعلماء يعلمون وتعبدون الله إلا في علاه. والآخرون قالوا ننظر إلى صورهم فنتذكر الاجتهاد الذي كانوا يجتهدون فيه لله إلا في علاه فنأتسي بذلك، ليس فيها تم شيء. وهذه فيها دلالة واضحة جدا بلفت الانتباه على حرمة تعليق الصور، لأن تعليق الصور سبيل إلى تعظيمها، والتعظيم سبيل إلى الغلو، لذلك منع تعليق الصور بهذا، لأنه قال فصوروا لهم تلك التصاوير، مثلهم تمثيل، وتلك التصاوير المقصود بالتصاور هنا النحت، ليس التصوير الذي تعرفه الآن، لأن هذه رموز وليس التصاوير، فصوروا لهم تلك التصاوير فعبدوا من دون الله. متى؟ قال ابن عباس فمات العلماء، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن موت العلم موت العلماء، ذهاب العلم ذهاب العلماء. لذلك لما مات زيد بن ثابت وقف أبو هريرة على قبره يبكي، ثم قال من سأل عن ذهاب العلماء ذهاب العلماء بهذا، بذهاب بموت بذهاب العلم بموت العلماء، من سأل عن ذهاب العلم ذهاب العلم بموت بموت العلماء. ولما ولذلك الناس حقا كما قال ابن عيينة لما سألوه من الناس قال العلماء، لولا العلماء لكان الناس كالبهائم لا يعلمون شيئا، كيف يتعبدون الله جل في علاه، من الناس؟ قال العلماء. لذلك علي بن أبي طالب قال الناس ثلاث، عالم رباني متعلم على سبيل النجاة ومجهول الرعاع. الغرض المقصود بأنه قال لما مات العلماء وتقاعد العلم تباعد الزمان انتشر الجهل، فماذا حدث؟ عبدوهم من دون الله جل في علاه، ولم يعبدوهم استقلالا، لأن بقايا العلم موجودة، فلم يعبدوهم استقلالا لكن عبدوهم ليشفعوا لهم عند ربهم. يعني يقولون الاستحقاق لله، لكن نحن نتقرب، هم يتقربون بهذه العبادات لهؤلاء من أجل أن يشفعوا لهم عند. ولذلك أصلا الجميع إن سألتهم ولا إن سألتهم السماء والأرض ليقولن، ما أحد من أهل مكة قال أن هبل يرزقهم أو العزة يعني يغفر لهم، لا، هم كانوا يذبحون لهم وينسكون لهم النسك من أجل أن يشفعوا لهم عند الله رفعه. وهذا الأصل فيه الجهل بالله، الأصل فيه الجهل بالله. ذلك العلماء هو أفضل ما تقول في مسألة العلماء أنهم يقربون الناس لربهم، لأن أفضل العلم العلم بالله، فهو الجهل بالله والذي أودى بهم إلى ذلك، الجهل بالله رفعه والذي أودى بهم، لأنهم يعني شبهوا الله بخلقه بأن الله تعالى له بوابة وأيضا من يشفع له فيسمع لمن يشفع، وهذا لا يصح بحال من الأحوال. حسبوه كالملوك في هذه الدنيا، والله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولا أحد يشفع عند الله كما بينا أمس إلا بإذن الله جل في علاه، وإلا برضا الله عن الشافع وعن المشفوع. فالغرض المقصود لما تباعد الزمان وذهب العلم بموت العلماء عبدوهم من دون الله جل في علاه، عبد هؤلاء من دون الله جل في علاه يتخذونهم شفعاء عند الله، فبعث الله الرسل، لأن الله لا يعذب إلا بعد البيان، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا يجوز بحال من الأحوال البناء على القبور ولا التصوير على القبور ولا الغلو في مسائل التي تحدث على القبور، وهذا سيأتي الكلام عليه. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني يعني لا تمدحوني فوق حقي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هو لما قال إنما أنا عبد وحصر المسألة في العبودية فيها دلالة واضحة جدا على الالتفات إلى أهم ما خلق له الإنسان، إنما أنا عبد، إنما خلقت إيه عبدا، قال الله جل في علاه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون، وهذه قضية الكون الكبرى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وليتنبوا الطاغوت. فقال إنما أنا عبد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوظيفة المطلقة لي هو العبودية لله جل في علاه، لذلك شرف الله بالعبودية في غير ما مقام كما سنبين. قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهنا عندما يقول إنما لا تطروني كما أطرت نصارى ابن مريم، العلماء اختلفوا هل هذا حصر وقصر على مسألة أن النهي في المدح هو النهي في المدح على أن يكون مثل النصارى كما قالت النصارى، أم المسألة على العموم؟ الحق أن الحديث يدل على التخصيص، إنما أنا عبد فلا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وكيف مدح ابن مريم؟ قالوا بأنه إله أو أنه غير إله، تعالى الله علوا كبيرا. كما قال البصيري، إيش قال؟ دع لا دع مد عته النصارى. نعم، هو قال فقال ما شئت واحتكمل، لكن قل بقى ما شئت بعد ذلك. وهذا كلام طبعا فيه نظر كبير جدا. الصحيح رأي أن المسألة على العموم، حتى لا يكون لا يصير المرء بالمدح إلى فوق القد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدح في الوجه، وقال احسوا في وجوه المدحين التراب، وهذا فعل بعض الصحابة. فالحق بأن المدح سبيل إلى الغلو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فلا تقولوا كما قالوا، لأنهم ينتحلونه يعطونه صفات الربوبية أو الإلهية. وقد حدث، لأن البعض يقول بأن محمد صلى الله عليه وسلم خلق من نور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولدت من نكاح وليس من سفاح، وقالوا إذا مشى لا ظل له. هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام الذي تراه، وإن كان له توجيه شعري، لكن نحن نتكلم على التصريح. قال ومن جودك، لمن هذا الكلام؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ومن جودك الدنيا وضرت الدنيا، ايش درت الدنيا؟ الاخره. يعني من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والاخره. طب الله تعالى جاد علينا بايش؟ اذا كان جاد علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا وبالاخره، الله تعالى جاد على بشر الخلق بايش؟ ما ترك لله شيئا. ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم الذي لا يعلم عنه شيء، القلم الذي خلق الله، فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فقال لا تروني كما اطرت النصارى ابن مريم، لا تقولوا له ولا تقولوا ابن اله. لكن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم صار قويا، والا فقد قالت الجاريه، شوف جبل، قالت الجاريه وفينا نبي يعلم ما في غد. لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسكت عن ذلك. قال دعي ما تقولين، ارجعي الى ما كنت تقولين، لا تقولي بهذا القول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني. وأعظم دليل على عدم علم السلام الغيب هو حديث الإفك. ويذهب يسأل علي بن أبي طالب، ويذهب يسأل أسامة بن زيد، ويذهب يسأل الجارية، ويقف على المنبر فيقول أيها الناس من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي والله ما أعلم عن أهلي إلا الخير، وبلغ أذاه في رجل والله ما أعلم عنه إلا الخير. ما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها من فوق سبع سماوات. فالغيب لا يعلم الله. قال الله تعالى قل لا يعلم من في الارض قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. فمن ادعى الغيب فقد كفر، فمن ادعى لاحد غير الله الغيب فقد كفر. ولذلك ترى هؤلاء الذين يخرجون علينا المنجمون الذين يخبرون بالغد وما يحدث في الغد، كل هذا من الكفر والضلال. وهذا اذا اذا اذا اخبر بشيء صدق فقد كذب معه كذبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يقرقرها في أذنه فيكذب معها مئة كذبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ابن صياد قال ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. قال ما يأتيك؟ قال يأتيني كاذب وصادق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليه، خلط عليه. ثم قال له خبأت لك خبيئة. فقال الدخ ووقف. شوف الجن استرقها قبل أن يصل إلى أن جاء الشهاب فقسمه، فقال الدخان، فقال الدخ والالف والنون ذهبت معه كما ذهب. فقرقر في اذني فقال الدخ، فقال له سلم الدخ اين الالف والنون غير موجوده. فقال له سلم اخسأ فلن تعلو قدرك، اخسأ فلن تعلو قدرك. فالغرض يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد فحصرها في العبوديه، فقولوا عبد الله ورسوله. هو قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا عبد الله ورسوله جمع بين الخيرين لنفي الغلو والجفو. نف الغلو قولوا إنما أنا عبد، لا عبد يعبد ربه ليس برب يعبد، هو عبد لله جل في علاه. وهذه أشرف المقامات التي شرف الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك في مقام الإسراء هذه مقام المعجزة العظيمة شرفها الله بالعبودية، سبحان الذي أسرى بمن؟ بعبده. شوف الوصف الراقي السامي، لأن هذه الوظيفة التي توظفت أنت بخلقك لها، والكون كله موظف لذلك. خلق الله الكون كله لك وخلقك أنت له، فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك. وظيفتك هي العبودية، قال الله جل في علاه في مقام التعجيز والتحدي في المعجزة الكبرى ومعجزة القرآن، قال فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وأيضا في مقام الدعوة إلى الله فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فلذلك قال قولوا إنما قولوا عبد الله ورسوله، فعبد هنا لطرح مسألة الغلو، ورسوله حتى لا ينتقص من قدره، يبقى ينفي الغلو وينفي الجفو، بل الله تعالى أدبنا بأدب راقي حتى لا يكون هناك جفاء في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم أو جفو في عدم تبجيل أو توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لتعذروه وتوقروه وتسبحوه إفرادا لله، وتوقروه للنبي صلى الله عليه وسلم وتعذروه أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم نصرة له. لذلك يقول الله جل في علاه مؤدبا إيانا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فناداه بإيش؟ بلقبه يا أيها النبي، ما قال يا محمد، ما قال يا محمد، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، لكن عند الإخبار يمكن أن ينادى بمحمد، لا ينادى، هو يخبر عنه بمحمد، محمد رسول الله، هذه اللفتة هنا، لأنه قال يا أيها النبي يا أيها الرسول عند النداء، عند الإنشاء لابد من معرفة قدر النبي والرسالة والنبوة، لكن الإخبار ممكن يخبر عنه محمد رسول الله والذين معه. لذلك أن الله تعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأنه كان يأتي العربي يقول أين محمد، وكان يتأذى جدا الصحابة من هذا، من جلافة الفعل، أين محمد، فيقول ها أنا ذا قد أجبتك، لكن أدبنا الله جل في علاه بأنه هو جبار السماوات والأرض، عندما ناداه وأنشأ المنادى ناداه بإيش؟ بلقبه، قال يا أيها الرسول يا أيها النبي، لذلك أدبنا نحن وقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فقال إنما عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فالرسالة فيها التبجيل لمكانته، وأيضا لمعرفة أنه ارتفع عن الناس حتى لا نقول بالمساواة، هو نعم بشري، هو خلق من ماء وطين كما قال ولدت من نكاح، لكنه فوق البشر بدرجة، وهي درجة الواسطة بين الله وبين عبادي، لذلك بسند صحيح قال ابن عيينة خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس، وهم الأنبياء والمرسلون وورثة هؤلاء، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال أيضا في الحديث الآخر إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. نعم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.